الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. النهاردة كأول أربعة في السنة الجديدة لملفات سرية هيبقى دايما عندنا أربعة في قصة رعب كاملة، وأربعة بيبقى عبارة عن ملف وقصة رعب أو تجارب رعب حقيقية. يعني النهاردة الجزء الساعة دي مقسوم لتلتين وتلت، نقدر نقول كده الجزء الكبير ملفات سرية والجزء الأخير يخص تجارب رعب حدثت بالفعل. فالملف يوم الملف هيتضمن حقائق، لأن الملف في الأول وفي الآخر هي حاجات بالأرقام، ليس الهدف منها إرعابك أو الكلام ده، لكنها تجارب غريبة أو أرقام غريبة أو إحصائيات مش مفهومة أو تجارب ناس مرت بيها والأسباب مجهولة. ولكن اللي بيفرق الملفات عن قصص الرعب إن الملفات في الأول وفي الآخر موثقة بأرقام وبتواريخ وبمصادر كمان. تسمعنا دايما، معلش انا بحب اكرر ده دايما علشان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه تتابعنا ازاي. تتابعنا من على الراديو 9090 www.90.fm، او تسمعنا من الابلكيشن الخاص بالراديو 9090 تنزله على تليفونك، او تسمعنا من على النايل سات، او تسمع قصص الرعب وملفات سريه وكل فقرات كلام معلمين سواء اي فقره من على قناه الراديو 9090 على يوتيوب youtube.com/الراديو 9090. كمان تقدر تكتب في البحث على جوجل قصص رعب كلام معلمين او ملفات سريه كلام معلمين، هتقدر تلاقي كل اللي فاتك، لان احنا تقريبا حكينا حاجات كتير جدا. مش هطلب قوي من اللي بيسمعونا في العربيات تحديدا ان هم يوطوا الصوت وخلافه، لكن انا عايز الناس كلها تركز علشان الموضوع ده غريب شويه. من سنة تقريبا عملنا ملفات سرية كانت من جزئين عن البيوت المسكونة، ويمكن كمان حكينا في بعض الملفات التانية عن بيوت كتير مسكونة مش من ضمن ملف البيوت المسكونة. وكان السبب وراء ان البيت يكون مسكون في الغالب من اللي قريناه واللي فهمناه ان بيكون حد مات فيه او حصل جريمة قتل بشعة في نفس المكان، او ان البيت اصلا بني على مقابر واسباب كتير. لكن ما بالك باماكن بتشهد وفيات بشكل متكرر يوميا، يعني أماكن فيها ناس بتموت كل يوم، وممكن مش كل يوم، ممكن بتوصل لكل ساعة ويمكن أقل كمان. إيه الأماكن دي؟ ممكن المستشفيات مثلا؟ ممكن أماكن عذب فيها البشر حتى الموت؟ ممكن أماكن أنت بتروحها كل يوم وما بيجيش في بالك أنها مسكونة زي المسارح والمدارس والجامعات؟ أيوة، أماكن غامضة ممكن محد الناس بتخاف تروح لها زي الغابات اللي كتير من الجرائم بتحصل فيها ومحدش بيعرف عنها حاجة. صحيح ان احنا ما عندناش غابات في مصر، لكن في احنا بنتكلم في ملفات سرية عن العالم كله. ناس كتير بيقولوا ان الاماكن نفسها بتخلق ذكريات وبتخزن كل اللي شهدته من جرائم على مدار السنين وبتعرضها لاي حد بيقتحم المكان. كلام، لكن اللي مش كلام اللي هنقوله دلوقتي، لاننا هنبدأ بالمستشفيات وهنروح لانجلترا ومستشفى اسمها سيفرلز هوسبيتال، كانت واحدة من اشهر المستشفيات اللي بتعالج الامراض النفسية والعقلية والعصبية. العلاج كان بيكون بالصدمات الكهربائية، ودي حاجة بنسمعها عادي في أي مستشفى وبنسمعها شيء عادي يعني. لكن هناك لو قلت لك إن الصدمات الكهربائية بيقولوا عليها إنها كانت أقل حاجة بتحصل هناك. اللي اتقال عن المستشفى دي تحديدا في إنجلترا إنها كانت بيتعمل فيها تجارب على المرضى، كانوا بيتعاملوا معهم إنهم فئران تجارب للأدوية الجديدة، والتجارب دي بشكل أو بآخر كانت بتعذب المرضى بسبب الآثار الجانبية الغير محسوبة لأي أدوية جديدة بيستعملوها. طلع إشاعات على المستشفى دي بتقول بعض الأطباء تعمدوا تعذيب المرضى العقليين في المستشفى حتى الموت. المستشفى تم افتتاحها سنة 1913، ولكنها أغلقت تماما سنة 1997. الكلام والإشاعات اللي كان عن اللي بيحصل جواها مستمر لحد يومنا ده، خصوصا ان المهتمين برصد الأشباح لحد دلوقتي ولحد الدراسات الجديدة بيشوفوا أشباح لأرواح معذبة بداخل المستشفى، واللي بيعدي من جنب المستشفى خصوصا بالليل بيقدر يسمع بوضوح أصوات بكاء وصراخ واستغاثات وأنين غير مفهوم. بعد الحرب الأهلية اللي حصلت في أمريكا ما بين سنة 1861 وسنة 1865، ما كانش آثار الحرب مجرد قتلى ومصابين وبيوت مهدمة فقط، لكن سببت اضطرابات نفسية كبيرة جدا لناس في الولايات المتحدة الأمريكية اللي شافوا أكتر من مشاهد مروعة للقتل والدمار أثناء الحرب. وعلشان كده بعد انتهاء الحرب بدأت أمريكا تهتم بالمرض العقلي والنفسي، وبدأت في بناء عدد من المستشفيات العقلية. واحدة من المستشفيات دي اتبنت في أوهايو تحديدا جنب أثينا الأمريكية، وسموها مستشفى أثينا العقلية. المستشفى دي شيء مش مفهوم، خدت وقت طويل في بنائها وتقال إشاعات كتير عن سبب تأخير بنائها، والله أعلم بالحقيقة. بدأ البناء فيها سنة 1868 لكنها افتتحت سنة 1874. كانت مساحتها كبيرة جدا وفيها أكتر من 500 أوضة للمرضى، وكانت عاملة اكتفاء ذاتي. يعني إيه اكتفاء ذاتي؟ كل حاجة كانت موجودة، كان فيها صوبات زجاجية للخضار والفاكهة، مزارع فراخ، مزارع مواشي، مخابز، معامل ألبان، وكل حاجة ممكن أي حد يتخيلها. كانت بيقولوا عليها كده مستشفى نموذجية للمرض النفسي والعقلي. في السنوات الأولى كانت ناجحة جدا، كان فيها عدد مرضى محدود، فكانت بتخدم وبتأدي خدماتها بشكل رائع. نسيت أقول لكم أن من ضمن الاكتفاء الذاتي للمصحة أو المستشفى أنه بني في المستشفى دي مقبرة لدفن المرضى، كانت بتتسع لحوالي 2000 شخص. آسف لدفن الموتى مش المرضى، لكن ممكن لو قلت لك أن كان بيدفن فيها مرضى ما تصدقنيش. اشتهرت هذه المستشفى بأنها أحسن مستشفى عقلي في أمريكا، وبقت الناس بيروحوا لها مخصوص من كل مكان. زاد عدد النزلاء من 200 نزيل ل2000 نزيل، وكانت دي مشكلة. مع زيادة عدد المرضى الأوضاع ساءت، خصوصا المستشفى اضطرت توظف عدد كبير من العمال الغير مهنيين والغير مؤهلين للتعامل مع أي مريض من أجل توفير الخدمة وتوفير الفلوس وخلافه. انخفضت مستويات الرعاية والعناية اللي كانت المستشفى بتقدمها، وبقوا بيلجأوا لأساليب قاسية وغير إنسانية للسيطرة على المرضى. كانوا المرضى بيتحطوا في أحواض مليانة مية ساقعة متلجة، كانوا بيتعرضوا لصدمات كهربائية بإفراط شديد، كانوا بيدولهم أدوية مسكنة ومخدرة علشان يكونوا عندهم حالة من البلادة والهدوء الغير مفهوم. أسوأ طرق العلاج هناك كانت حاجة بيسموها لوبوتومي، هي تسمى بجراحة فص المخ الأمامي. دي طريقة للعلاج ظهرت في الثلاثينات تقريبا، اكتشفها طبيب أعصاب برتغالي وحصل بسببها على جائزة نوبل في الطب. الطريقة دي كانت أنهم بيعملوا فتحة صغيرة في الجمجمة المريض وبيقصوا الأربطة العصبية اللي بتربط الفص الأمامي للمخ مع بقية أجزاء المخ، لأنهم وقتها كانوا بيعتقدوا أن كل الاضطرابات العقلية بتبدأ من المنطقة دي في المخ وبتتركز فيها، وأن فصل هذا الجزء عن بقية المخ ممكن يؤدي لتحسن حالة المريض. لكن للأسف الطريقة دي كانت بتطبق وهم مش عارفين أنها مش هتكون فعالة مع الكل. كانت بتتعامل بحاجة نقدر نقول بين قوسين بجهل ودون موافقة أي مريض. بعض المرضى تحسنت حالاتهم، دي حقيقة، وفي حالات نادرة خفوا، لكن أغلبية المرضى حصل لهم إيه؟ حالات اضطراب سلوكي مش مفهوم، وفيات بعد العملية مباشرة بسبب النزيف. الدكاترة اللي كانوا بيعملوها وخلاص، وزي ما بيقولوا هي ونصيبهم، يا صابت يا خابت. محدش أصلا وقتها قدر كان يعرف إيه وظيفة الفص الأمامي للمخ اللي بيفصلوه أساسا، والجراحة كانت بتتعمل في الوقت ده في كل المستشفيات العقلية مش في مستشفى أثينا بس. كل ده بنتكلم عن نفس المستشفى، كان فيها طرق تانية للعقاب زي إجبار مجموعة كبيرة من المرضى بتوصل ل50 مريض على النوم في أوضة واحدة مخصصة لمريض واحد، وطبعا كانوا بيناموا فوق بعض بشكل غير إنساني. المرضى كانوا بيحفروا على الجدران بعض العبارات اللي في منها لسه موجود لحد يومنا ده. واحد كتب I was never crazy، أنا عمري ما كنت مريض عقلي أو مجنون. إحدى نزيلات المستشفى كانت الطفلة مارغريت، والدها وداها هناك وهي صغيرة، كان عمرها حوالي سنوات قليلة، يعني قضت عمرها كله في المستشفى. سنة 1978 كانت مارغريت عندها حوالي 53 سنة، كبرت وعقلها فضل عقل طفلة صغيرة. كانت بتحاول تلعب مع العمال والممرضات لكن محدش كان بيديها اهتمام. يوم 12 يناير سنة 1978 لعبت استغماية مع العاملين، وكالعادة محدش ملتفت ليها ولا منتبه ليها واستخبت واختفت. بدأوا يدوروا عليها يوم والتاني مش لاقينها، لحد ما بدأ بعض العاملين في المستشفى يقولوا شفنا شبح مارجريت بيتحرك في كل مكان وهي برضو مختفية. لقاها أحد العاملين في إحدى البنايات التابعة للمستشفى اللي بيتعمل فيها الصيانة، لقوها ممددة على الأرض وميتة. التقرير الطبي قال ماتت بسكتة قلبية بسبب شدة برودة الجو اللي وصلت لعشرة تحت الصفر وتسببت في تجمد مارجريت ووفاتها. لكن الطب الشرعي قال لم تصرخ، لم تستغيث. بعد ما تشالت جثة أو جثمان مارجريت ودفنت في المقابر، العمال قالوا كان تحت جثمان مارجريت بقعة بحجم جسمها بالكامل بتشكل شكل جسم مارجريت. بدأ عمال النظافة بيقولوا نظفنا المكان، والغريب إن في الأول كان بيرفض أو المكان ما بينضفش خالص، لكن اللي حصل إنه بقى ينضف، وفي اليوم التاني ترجع البقعة بنفس الشكل وبنفس المواصفات بالكامل تعود في الأرض مرة تانية. هل تتوقع أن المستشفى استعانت بكيميائيين لمحو بقعة الوفاة مكان مارجريت؟ طيب أنت عايز تشوف البقعة دي؟ هنحطها لك دلوقتي على الهاشتاج بتاع حلقتنا النهاردة كلام مع اليمين الأربع، وحطها لك على الصفحة الشخصية عندي أحمد يونس علشان تشوف الصورة حالا. أواخر الثمانينات صدر قرار بإغلاق المستشفى، ودلوقتي أصبح بعض مبانيها تابعة لجامعة أوهايو. أما المقابر الخاصة بالمستشفى فلسه لحد يومنا ده مثار حديث للناس بسبب الأحداث الغريبة اللي بتحصل فيها. يمكن نجمعها لكم ونحطها لكم في ملف كامل. طب نسيب المستشفى دي، وهل هي دي المستشفى الوحيدة اللي فيها الأحداث الغريبة؟ لا، طب قبل ما امشي مقابر المستشفى بفكركو هنتكلم عنها قريب في ملف كامل عن قصة مقابر تابعة للمستشفيات، وليه كان في مقابر وليه ما كانتش بتسلم الجثث لأصحابها. هنروح لمستشفى مهجورة في وقتنا الحالي، هي مستشفى بيفرلي هيلز الموجودة بالقرب من مدينة لوفال الأمريكية. المستشفى دي اتعملت في الأساس لعلاج مرضى السل سنة 1924، وافتتحت رسميا سنة 1926. كانت معمولة لتستوعب 400 مريض، ولأن مرض السل وقتها كان غامض ومحدش يعرف إيه علاج ليه غير التعرض للهواء النقي وأشعة الشمس، الأطباء بدأوا يقترحوا ويبتكروا أشكال غريبة من العلاج لعلها تنفع. لكن في بعض الأطباء استخدموا المرضى كفئران تجارب، لدرجة أن في بعض حالات كانوا الأطباء بيخلعوا ضلع أو ضلعين من القفص الصدري للمريض علشان يدوا الرئة مساحة أوسع تتمدد فيها وتتنفس بشكل أحسن. في بعض الأحيان كانوا بيسيبوا صدر المريض مفتوح لكي يتعرض للهواء النقي مباشرة. أنت متخيل؟ بعض الأطباء اقترحوا وضع بداخل رئة المريض بالونة منفوخة بالهواء علشان الرئة تتسع من الداخل وتستطيع أنها تتنفس بشكل أحسن. ما بين ناس تجابت العلاج، ما بين ناس ماتت، ما بين ناس حالتها تدهورت، دي كانت النتيجة. لكن كان في نفق تحت المستشفى عمقه 150 متر، سمي هذا النفق بنفق الموت. في الأول بعض العاملين في المستشفى ما كانوش يعرفوا إيه قصة النفق ده، وكانوا بيشوفوه مصادفة أو بينزلوه مصادفة، وكانوا كلهم بيجمعوا إن النفق مليء بالأشباح. المسؤولين في المستشفى كانوا بينكروا فكرة وجود نفق أشباح. يعني إيه نفق تحت المستشفى فيه أشباح؟ هو نفق قديم ومش مفهوم سره. لكن مش كل العاملين في المستشفى ما كانوش يعرفوا سر هذا النفق. النفق ده كان إيه؟ الوفيات اللي بيموتوا كان بيتم سحب جثثهم بشكل وحشي وكأنها جثث لحيوانات وتجر في هذا النفق لتصل في مكان تحت المستشفى عمقه 150 متر ليدفن الجثامين بداخل هذا المكان. عدد المرضى اللي ماتوا جوه هذا المستشفى 64,000. السجلات الرسمية قالت 10,000، لكن العاملين اللي عرفوا الحقيقة وخرجوا يستغيثوا ويصرخوا من المستشفى وهربوا منها قالوا 64,000 حالة وفيات. عشرات الوفيات يوميا، وحالات نادرة كانت بتخف وتستعيد صحتها. بدأ بعدها بمدة مرض السل يختفي تدريجيا، وبدأت الحاجة لمستشفيات مخصصة في السل تقل، فتقفلت المستشفى تماما سنة 1961. افتتحت سنة 1962 كدار ورعاية للمسنين. في السنة ما بين 1961 ل 1962 حاول بعض الطفوليين، يعني الناس اللي عندهم فضول والفضوليين واللي عندهم تطفل المتطفلين، ان هم يدخلوا المستشفى، ولكن كانت بتحدث حالات صرع لكل اللي بيخرجوا من المستشفى، لانهم كانوا بيخرجوا بيقولوا المرضى بيتجولوا كوفيات بداخل المستشفى. بدأ مجموعة من الشباب ان هم يحاولوا يوصلوا للنفق اللي الناس اتكلمت عنه، دخلوا ولكنهم ما خرجوش تاني. وكان هذا نتيجة الفضول والتطفل. سنة 1962 افتتحت كعلاج ورعاية كدار علاج ورعاية للمسنين. اللي حصل انها كانت دار عذاب وصرع وحالة من الفزع للعاملين وللمسنين. كل المسنين حالتهم تدهورت سريعا بعد دخولهم لهذه المستشفى. كلهم كانوا بيجمعوا ان هم بيشوفوا في كوابيسهم شخصيات بتستغيث، ده غير العاملين اللي قالوا ان هم كانوا بيشوفوا اشباح لمرضى بيجروا في المستشفى او بيصرخوا او بيتم سحبهم على الارض. بعدها بشوية اتقال ان دار المسنين لم تكن دارا للمسنين فقط، ان كان في جزء منها نشاط اخر بيستكمل فيه نشاط المستشفى المريب مرة اخرى. في 1981 صدر قرار باغلاق هذا المكان تماما ونهائيا. في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه المستشفى او هذا المبنى مهجور تماما. مبنى ضخم مكون من 5 أدوار على قمة احد التلال، خالي من الناس لكن مش خالي من كائنات اخرى موجودة بداخل المستشفى. تاني الفضوليين والمتطفلين من الشباب ومن البنات حاولوا يقتحموا هذا المكان اكثر من مرة، والجميع خرج ليجمع على نفس النتائج: اشخاص، جثث، صرخات، أطفال، مسنين يملؤون المكان. آخر اللي زار المستشفى من هؤلاء الشباب قال: شفت بعيني طفل خارج من المستشفى وكان معاه كورة وبيرميها وبيجري وراها وجابها ورماها تاني وبعد كده اختفى تماما من قدام عينيا. مجموعة من الشباب اللي كانوا موجودين بيقولوا: احنا واقفين برا علشان نقتحم المستشفى، بدأت الشبابيك والأبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها، وبدأنا نسمع أصوات صرخات واستغاثات تأتي من داخل المستشفى. مجموعة أخرى بتقول: كنا واقفين في المدخل ولسه هنقتحم المستشفى وندخلها، اللي حصل إن بدأت الأنوار تضاء وتطفأ من تلقاء نفسها. لما دخلنا اكتشفنا ان كل الكهرباء اصلا مقطوع عن هذا المبنى، يعني مفيش مجال ان الكهرباء تشتغل اصلا داخل المستشفى. واحدة من اللي كانوا موجودين واقتحموا وشاركوا في اقتحام هذا المكان بتقول شفت شبح لامرأة بتظهر ومشيت وهربت ورجعت تاني يوم مع نفس الأصدقاء شفتها تاني وبتقول اتكررت فضلت أكرر نفس التجربة وشوفها نفس الشكل وفي نفس الميعاد. سيدة لبسها ممزق تماما إيديها مليانة دم بتجري بين طرقات الدور الأرضي وبتطلب النجدة وبتصرخ وتستغيث وبعدها بتتوقف للحظات وبتتلفت حواليها في خوف وقلق وبتجري وبتختفي وبعد كده بشوفها جثمانها بيتجر على الأرض من جهة مجهولة وكأن في حد بيسحبها بسرعة وبتختفي. حصل حاجة واتعرفت بعدها، حصل عملية بيع سري لهذا المكان سنة 2001. في زوجين اشتروا المبنى المهجور للمستشفى وحولوه لمزار سياحي سري لعشاق قصص الرعب وقصص الأشباح، وحصل فيها نفس التجارب اللي حكيناها، أصوات، رؤية أشباح. البعض سجل بالفعل الأصوات، الزوار أجمعوا على وجود بعض الأشباح في المبنى وتوصفوا بنفس المواصفات اللي حكاها الشباب المغامر أو المتهور اللي حكينا قصصهم. شبح الطفلة ماري في الدور الثالث كان أشهر القصص اللي اتقالت. طفلة بتجري بسرعة بين الأوض في الضلمة، بتجري وهي بتتكلم كلام كتير مش مفهوم وبتقول إنها وبيقولوا إنها كلهم أجمعوا طفلة بدون عيون، وكانت بتقول دايما اسمها وهي بتجري ماري. طفل حامل الكرة لما بدأت الناس تدور في أصل هذه القصة لقوا فعلا في طفل كان اسمه باب، والطفل ده موجود كان أحد نزلاء هذه المستشفى، والده ووالدته جابوه للعلاج وبعد كده الطفل اختفى تماما. لما الشرطة عرفت موضوع فتح المستشفى سريا تم القبض على الزوج اللي قام بفتح هذه المستشفى وعملها وجعلها مزار سياحي والبحث عن من باع له هذا المبنى، ولكن لم يعثر على من باع مبنى المستشفى. الروايات اللي اتقالت اتكلمت كمان عن المطبخ الخاص بالمستشفى أو بالمصحة. البعض أكد أنه شافوا جواه شخص لابس لبس الطباخين الأبيض وبيتجول فيه، والبعض الآخر شافوا نفس الشخص بنفس المواصفات وكان بيزق عربية أكل، والبعض قال سمعنا أصوات خطوات لشخص وأنهم أول ما دخلوا المطبخ شموا ريحة عيش لسه مخبوز طازة وخارج من الفرن، والريحة كانت قوية جدا. والبعض الآخر قال شفنا جثمان متحلل لهذا الطباخ يسير في المطبخ. احنا لسه في المستشفى وهنروح للدور الرابع، والمستشفى اسمها ليفرلي هيلز وليست بيفرلي هيلز، اسف. وهنروح للدور الرابع، والزوار كانوا بيقولوا ان هم لما بيطلعوا الدور ده بيحسوا باحساس غير طبيعي، ان هم مش عارفين يتنفسوا، بيحسوا بالاختناق، الهواء تقيل، بيحسوا بشعور مفاجئ بالكآبة والرغبة الشديدة في البكاء. كتير من الناس قالوا نفس الموضوع وقالوا شفنا أشباح وأطياف شفافة أشبه بالدخان بتتجول في هذا الطابق. أجمعوا على أنهم شافوا شبح لطبيب أو شبح بيرتدي البلطو الأبيض بتاع الطبيب. واحد من مصوري البرامج التلفزيونية ما اقتنعش باللي اتقال وقرر أنه يعمل تقرير عن هذا المستشفى ويصور فيها، وفجأة فعلا شاف شبح الطبيب وافتكر في الأول شخص عادي لابس أبيض وبيحاول يخوفه، لكنه لقى هذا الشخص بيدخل أوضة تانية على الجانب التاني من الدور. بعد الوقعة دي دخل يجري وراه في الأوضة، ملقاش أي حاجة ورفض استكمال التقرير وخد معداته ورفض العودة لنفس المبنى. بيقول أنه لما شاف الشريط لما روح علشان يعرضه لقى الشريط عند هذا المشهد، الصورة ضلمت تماما. طب نروح للدور الخامس. الدور الخامس كان فيه جزء مخصص لمرضى السل اللي كانوا بيصابوا بالجنون أحيانا، وجزء تاني خاص بالأطفال، وجزء خاص بسكن الممرضات. كل الزوار قالوا سمعنا فيه أصوات أنين وزمجرة وصرخات واستغاثات، وكان في هذا الدور غرفة كانت بتعد أصعب غرف هذه المستشفى بالكامل، الغرفة 502. الغرفة 502 قصتها بترجع لسنة 1928، كان ساكن فيها ممرضة شابة، واللي حصل إنها انتحرت لأسباب مجهولة، وقبل انتحارها كانت بتصر إن هذا المكان مسكون بأرواح حزينة سببت ليها هي شخصيا اكتئاب، وكانت دايما بتقول أشتاق للقيا ورؤية الأرواح الحزينة، فأنا أصبحت حزينة مثلهم. اختفت تماما، وبعد عدة أيام من اختفائها وجدوها منتحرة شنقا في هذه الغرفة، الغرفة 502. اللي حصل ان بعض المتواجدين في المكان ده، طبعا في فترة وجوده كمصحة او كدار للمسنين، قالوا كنا نشاهد هذه الممرضة كانت تتجول في هدوء ورصانة من غرفة لأخرى، ولكن كان يغلب على وجهها ملامح الحزن وكانت تبكي. بعد 4 سنين من الحادث سكن ممرضة أخرى في نفس الغرفة، وبدأت تعيد نفس الكلام، أشعر بحزن شديد وأشعر برغبة في لقاء الأرواح الحزينة، وأشعر برغبة ملحة في لقاء الممرضة التي انتحرت من قبل. زمايلها بيقولوا كنا بنتعامل معها انها بتهزر او انها بتحاول ترعبنا او تخوفنا، لكن اللي حصل انها طلعت فوق سطح مبنى المستشفى وألقت بنفسها وماتت. ظلت هذه الغرفة غرفة منبوذة مكروهة مغلقة، ولكن كان بداخل الغرفة بيسمع أصوات مرعبة، أصوات توسل من سيدة بتتوسل لشخص ألا يقتلها شنقا. هل هذا معناه أن الممرضة لم تنتحر وماتت شنقا؟ وإذا كانت ماتت شنقا، من شنقها؟ حاول البعض في اللحظات دي ان هم يدخلوا الغرفة، كانوا بيفتحوا الباب الغرفة يلاقوها فاضية، الا واحد من الاطباء اللي فتح الغرفة ولقى بالفعل الممرضة القديمة موجودة، وصرخت اول ما شافته وطلبت منه انه يخرج فورا. مع مرور السنين بعض الاشاعات قالت ان في شباب راحوا ومارسوا طقوس مثل طقوس عبادة الشيطان او طقوس عبادة الشيطان، زي ما كان بيحصل زي ما اتكلمنا عن قصر البارون لو تفتكروا. وسنة 2008 تم احاطة خلينا نتكلم عن اللي حصل في مصر. سنة 2008 تم احاطة المبنى بسور حديدي لمنع تسلل اي حد جواه، والملاك الجدد حطوا كاميرات مراقبة وعينوا حراسة مشددة على المبنى. محدش عارف ايه سر هذا، لكن خلينا نرجع لكلامنا تاني عن هذا المكان. هذا المكان تم ايضا تحويطه او احاطته بسور حديدي شائك، منعا من وجود اي حد مرة تانية من شخص فضولي او شخص يبحث عن اي شيء قد يودي بحياته. علماء الطاقة والباحثين في ما وراء الطبيعة أجمعوا بالكامل أن هذا المبنى يصدر منه طاقات بنسب متفاوتة وعالية أحيانا جدا، وهم من وجهة نظرهم هل معنى ده أن هذا المكان مسكون بأشباح وبأرواح وبأطياف؟ هل المبنى مسكون؟ هل صحيح؟ هل ممكن اللي زاروه يكون كلهم بيتهيأ لهم يعني؟ هل كلهم لما أجمعوا بالروايات اللي شافوها على مدار سنوات، هل الصحفي اللي دخل وعمل التقرير كاذب بيتهيأ له مختل عقليا؟ هل الأصوات اللي سجلت برضو تهيؤات؟ هل الناس اللي بتعدي في الشارع وبتسمع الكلام ده برضو عندها وهم؟ الحقيقي والموثق ان في الاف الوفيات حدثت في هذا المكان، سواء الارقام اللي في سجلات المستشفى او الارقام اللي قالها اللي هربوا من المستشفى، ده غير مئات من حالات التعذيب اللي حصلت في المكان. الاختيار بيعود ليك بالكامل، لك ان تصدق ولك ان تكذب. لكن استراليا، تعالوا نروح استراليا. مستشفى أمراض عقلية فضلت مفتوحة 128 سنة من سنة 1867، ولكنها أغلقت سنة 1995، وبقي المبنى تابع لإحدى الجامعات في فيكتوريا في استراليا. المستشفى كانت بتضم 1200 مريض، وعلى مر السنين مات فيها 9000 مريض ومريضة. لكن الغريب أن كان في تقارير عن وفيات وأحداث غريبة، اختفاء غامض حدثت بداخل هذا المستشفى. من ضمن الحوادث الغريبة اللي حصلت فيها، فتاة تم إلقائها من إحدى نوافذ المستشفى بشكل غامض. التقارير الطبية بتقول لم تنتحر ولا وقعت غصب عنها، لكن بتؤكد أن في حد حدفها من فوق، والأغرب من كده أنها كانت لوحدها تماما في الغرفة. ولكن شكل وفاتها وتقرير الطبيب الشرعي قالوا هذه الفتاة تم إلقائها ولم تنتحر، ولكن كل كلام العاملين في المستشفى بيقولوا كانت بمفردها في الغرفة. تقارير كمان قالت ان في قطع من اجزاء بشرية كانت محفوظة على ارفف في برطمانات زجاجية بالمستشفى، وبعض الاجزاء البشرية الاخرى المعلقة على الجدران، لكن ده اختفى في الحريق اللي حصل بشكل غامض في جزء كبير من المستشفى، وكان ده سنة 1950. كتير من الناس اللي زاروا مبنى المستشفى اجمعوا على وجود شبح مميز لرجل يظهر فجأة ويختفي فجأة في القبو الخاص بالمستشفى، البدروم يعني. ده غير مئات الشهادات لناس بيؤكدوا ان هما بيسمعوا صرخات عالية جدا من مبنى المستشفى القديم، وطبعا اصوات قفل وفتح ابواب وشبابيك وحاجات وشواهد غريبة تانية. بعض الناس سجلوا شهاداتهم برؤية رجل ينظر من احد شبابيك المستشفى المهجورة، وكانوا بيشوفوهم ما تحت، وكان لابس جاكيت أخضر. البعض كمان نجح في التقاط صورة البنت بتطل من أحد الشبابيك في المبنى المهجور للمستشفى. الغريب أن البنت بتطل من نفس الشباك اللي ألقيت منه الفتاة من سنين. أما مستشفى تاون في الولايات المتحدة الأمريكية فبتعتبر من أشهر المستشفيات المسكونة بالأشباح، ولسه مفتوحة وشغالة لحد دلوقتي. المستشفى فتحت أبوابها للعديد من النزلاء الخطيرين واللي عندهم تاريخ إجرامي. واحد من أشهر نزلائها هي جين توبن، السفاحة التي اعترفت بقتل 31 شخص على الأقل أثناء فترة عملها كممرضة. بعض المرضى من نزلاء المستشفى أكدوا أن هم بيشوفوا شبح بيزحف على الأرض وبيصدر أصوات مزعجة وهو يزحف على الأرض. في بعض الأوقات قالوا شفناه بيزحف على السقف والحيطان ويصدر أصوات وكأن الناس تعذب معه وهو يزحف. طبعا في ناس كتير قالوا انهم مرضى نفسيين وعقليين وعندهم تهيؤات وخلافه، بس ازاي كلهم هيتفقوا على نفس الحكاية في توقيتات مختلفة وهم ما يعرفوش بعض ولا قعدوا مع بعض؟ ده غير ان الموضوع كله اتحكى على مدار سنوات مختلفة. في إشاعات بتقول إن الأطباء والممرضات في المستشفى احتجزوا عدد من المرضى في بعض الأحيان في وقت معين في الدور الأرضي واستخدموهم لإجراء طقوس شيطانية، ولكن تم تكذيب هذا الكلام بالكامل لأنه كلام بعيد تماما عن المهنة وعن يعني شرف المهنة. لكن اللي اتقالوا والأطباء والممرضين أكدوا قالوا إن إحنا بنحس بشعور غريب لما بنمر من قدام الدور الأرضي ده اللي أطلق عليه هذه الشائعة. البعض تاني قال إن من قام بهذه الطقوس هو كان زوج لإحدى الممرضات وكانت هي بتساعده في إتمام هذه الطقوس الشيطانية. اللي بيقولوا بنشعر بعدم ارتياح وضيق تنفس عند المرور بهذا الدور، ومجرد ما بننتقل وبنبعد عنه كل حاجة وكل هذه الأعراض بتروح. نسيب أمريكا ونروح سنغافورة. مستشفى تدعى مستشفى تشانجي اللي اتبنت سنة 1935. هي كانت واحدة من أكبر المستشفيات اللي بنيت في سنغافورة في هذا العام، لكن أثناء الحرب العالمية الثانية تمكنت اليابان من غزو سنغافورة والسيطرة عليها تماما، وحولت مستشفى تشانجي لقاعدة عسكرية وسجن لتعذيب الأسرى حتى الموت. عدد كبير من الأسرى تم تعذيبهم بالفعل في هذا المستشفى من كل الجنسيات. وبعد هزيمة اليابان في الحرب تحررت سنغافورة من السلطة اليابانية، ورجعت مستشفى تشانجي كأكبر مستشفى عام في سنغافورة. لكن تفتكروا كل حاجة رجعت لوضعها الطبيعي بعد ده، وكأن مفيش حاجة حصلت خالص. بعد ما تم استعادة المستشفى تم تنظيف كل أثار التعذيب والدماء، وتم التخلص من الجثامين، ورجعت المستشفى كأنها جديدة. لكن العاملين والمرضى أكدوا أن هم بيشوفوا ظلال لأشباح على الحيطان صباحا وليلا ومساء. بيشوفوا كمان وهم بيتجولوا أو بيتحركوا في المستشفى أشباح تتحرك، وبيسمعوا صراخ وتعذيب واستغاثات وهم نايمين بالليل، لدرجة أن بعض المرضى كانوا بيفضلوا أن هم يتركوا المستشفى، وبيقولوا هنموت في بيوتنا على أننا نتعالج في هذا المستشفى. آلاف من الشكاوى وصلت للحكومة في سنغافورة، بعدها أغلق المستشفى نهائيا سنة 1997. سنة 2010 تم استخدام المستشفى في تصوير واحد من أشهر أفلام الرعب، فيلم The Haunted، وكانت شهادات طاقم التصوير فيه ما تختلفش كتير عن شهادات المرضى. في أوقات كان طاقم العمل بيضطروا يوقفوا التصوير وما يقدروش يكملوا وبيهربوا، لكن سجل في هذا الفيلم بعض المشاهد التي صورت بالكامل وتم وضعها في الفيلم، ولم يجرؤ مخرج الفيلم على ذكر أن هذه المشاهد حقيقية، لكن تم تسريب هذه الحقائق بعد عرض الفيلم. تكلمنا النهاردة عن جزء بسيط من الأماكن المسكونة التانية غير البيوت، تكلمنا بس عن المستشفيات. في أماكن كتير في العالم وفي الدنيا محدش يعرف تفسير لأنها مسكونة بالأشباح ليه. ملفنا مخلصش، ولسه في أماكن تانية ملحقناش نتكلم عنها، وهنفتحها وهنتكلم عنها وهنفتحها كتير كمان في ملفات سرية تانية. لكن قبل ما امشي خلينا أقول لكم إيه الأسباب اللي ممكن تحول مكان عادي لمكان مسكون. ده طبقا لرواية أو لكلام الباحثين في الميتافيزيقيا أو عالم ما وراء الطبيعة. تاريخ البناء والمكان اللي مبني فيه المبنى الحديث الذكر يعني عليهم عامل. كل مكان الحي اللي مبني فيه هذا المبنى المسكون قديم، كل مكان الفرصة أكثر أن يكون مسكون، وده لأن بيكون فيه ناس كتير عدت على المبنى ده وعاشت فيه فترة من عمرها قبل الناس الحاليين ما يجوا. الأحداث والظروف السيئة بتساهم بشكل كبير جدا في أن المبنى يكون مسكون، لأن الأرواح اللي ما مرتش بظروف حزينة أو سيئة صعب تسكن المكان. وعلشان كده دايما نسمع أن المكان اللي اتقتل فيه حد بيبقى مسكون، لأن روحه بتفضل موجودة علشان تطارد اللي قتلها وتنتقم منه. كمان ممكن لو حسوا بالغدر قبل وفاتهم من الناس القريبين منهم واللي بيثقوا فيهم، فبيفضلوا موجودين في المكان مهما طال الزمن. لو في مكان فضل مهجور لفترة طويلة من غير ما حد يعيش فيه، بيسيطر عليه العمار أو العمار، واللي بيعتبروا دول يعني زي ما يقولوا كده بياخدوا المكان بوضع اليد. وأي حد بيحاول يسكن المكان وهما موجودين فيه بيتبعوا كل الأساليب لتطفيشه. الأماكن المبنية على أراضي مهجورة أو مقابر قديمة أو أرض كان فيها حرب مات فيها ناس برضو أكثر عرضة لأنها تكون مسكونة. الأماكن اللي تم ممارسة فيها طقوس السحر ولو لمرة واحدة أو قراءة تعاويذ فيها مرة واحدة حتى، بتكون مرتع ومكان للأرواح وللجن والأشباح. الأرواح بتحاول تعلن عن نفسها دايما وتعرفك إنها موجودة، ولو ظهروا بيحاولوا يظهروا في أحسن صورة ليهم قبل وفاتهم، وبيحاولوا يتواصلوا معاك علشان يحكوا لك عن حياتهم السابقة بكل تفاصيلها. احنا بنتكلم عن الأرواح وليس الجن، ومش أي حد عنده الشفافية إنه يقدر يتواصل معهم. الأرواح بتتجنب البيوت في معظم الأحيان، وبتلجأ للأماكن الواسعة زي الفنادق والمقابر والمتاحف والسفن القديمة والملاهي، لأن حسب الدراسات الأماكن الواسعة بتمد الأرواح بطاقة أكبر من مساحتها الكبيرة، وبيحس إن هم قادرين يعني ينطلقوا فيها براحة. أما العلامات اللي تقدر تعرف منها إنك في مكان مسكون، تعال أقولها لك. شم روائح غريبة، ريحة عطور قوية منتشرة في المكان من غير مصدر، أو ريحة سيجار أو سجاير أو ريحة خشب بيحترق أو ريحة بخور أو ريحة ورد. الأحلام الغريبة عن ناس وعن أماكن ما تعرفهاش وما شفتهمش. الأرواح اللي ساكنة في البيت ساعات بتتسبب في حدوث كوابيس، فبتحلم بأماكن عمرك ما رحتها قبل كده أو تشوف ناس عمرك ما شفتهم قبل كده. الناس دي لعلمك بيكونوا سكان المكان أو سكان مكان قريب من المكان اللي انت فيه بس من مئات السنين قبلك. الإحساس إنك متراقب، الإحساس إن في حد جنبك، حد وراك، حد شايفك، ده بيكون إحساس مش من العدم، إحساس لأن في حد فعلا بيراقبك. الشعور بصعوبة التنفس في غرفة معينة في البيت أو في مكان أو إن شاء الله حتى في طرقة معينة في مكان تحس فيها أنك مش قادر تتنفس مع أن المكان تهويته جيدة جدا. أصوات غامضة مجهولة المصدر، همس، دوشة، صراخ، خطوات أقدام، كل ده بيكون الكائنات دي بتحاول تثبت لك انها موجوده. احيانا ممكن تقع كوبايه وانت في البيت او حاجه تتكسر في المطبخ وانت مفيش حد خالص غيرك او انت في الصاله وكله نايم. دي محاوله من الكائنات انها تلفت انتباهك او انها تخوفك. اختفاء الحاجات بشكل غير مبرر ونقلها من مكان للتاني، انك حاجه تختفي منك وتدور عليها وتقلب عليها الدنيا وتلاقيها في مكان انت كنت مدور فيه لكنك لقيتها. ازاي انا مدور في المكان ده وقالب الدنيا ازاي؟ ما تسألش كتير ازاي علشان ممكن حد يرد عليك ويقولك ازاي. شعورك بحرارة مفاجأة بدون سبب او برودة مفاجأة بدون سبب، تعطل الاضواء والاجهزة الكهربائية بدون سبب، تطفي نور ينور تاني، اللمس، تحس بلمسة خفيفة في كتفك أو في أي مكان من جسمك وفي الغالب بيكون دايما ما بين الكتف والذراع، بتحس بلمسة خفيفة جدا زي ما بيقولوا بتسبب في رعشة في الجسم اللي هي بيقولوا بالعربي القشعريرة. تصحى من النوم على أن في حد بيضربك وممكن تحس بألم، وممكن أحيانا لو الشفافية عندك وصلت لمرحلة مرعبة انك تصحى من النوم تشوف اماكن ضرب على جسمك. سلوك غريب للحيوانات اللي في البيت، كلاب، قطط، في الغالب بيكونوا هم سلوكهم غريب، مزاجهم سيء، بيبصوا على حاجات وبيخافوا منها وبيجروا منها وانت مش شايفها. لو انت بقى تطورت قوي المرحلة الأخيرة انك تشوف. بكده ملفنا النهاردة خلص في ملفات سرية. ملفنا النهاردة عن أماكن مسكونة أخرى، وتكلمنا النهاردة في أماكن مسكونة أخرى عن المستشفيات. دقايق وهنروح للجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وتجارب رعب حدثت بالفعل.